الواجب على العلماء قول الحق ولا يخافون في الله لوم تلائم، فلماذا لا تظهر نتائجهم حيث نرى ان الفساد يزداد؟ الواجب قول الحق، ولكن ليس من شرطه ان جاء ويقبل قول الحق. الحمد لله يقال يعني من العلم ويبين، ولكن ليس كل ما يقال تظهر اثاره ويستجاب لقائله لاسباب كثيره.